العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ السيد محمد أليف القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاذ بمركز الجقازير في محافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. أصلها سامي ما شاء الله. اللهم اشرح صدرك. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب Yeah. سماواتي رزقا لكم

What? رب اجعل هذا البلد Ah! إليه أمور فجعل أم من الناس تهوي إذا تمنى الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفي على الله ربنا وتقبل Oh,